الحمد لله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وهو يعلم ما تسرون وما تعلنون وما تبدون وما تكتمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وهذا هو لقاؤنا 57 من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن عام الوفود، وذلك في العام 9 من الهجرة المباركة، وبينا سبب تسميته بهذه التسمية، وقلنا بأنه العام الذي توافدت فيه الوفود على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتعلن إسلامها وتوحيدها وتدخل في دين الله سبحانه وتعالى، فقد توافدت من كل حدب وصوب من أرجاء الجزيرة العربية كلها. وسبق وأن ذكرنا أن الوفود قد بلغ عددهم 70، بلغوا 70 وفدا كما ذكر ذلك أهل السير والمغازي. وختمنا اللقاء بفضل الله تبارك وتعالى بذكر إرسال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، داعيين إلى الله تبارك وتعالى، فقد أوصاهما وصايا غالية. وكان مما أوصاهما أن قال لهما، وهو يرسم لهما منهجا نبويا كريما يسيران عليه في الدعوة إلى الله تعالى، أن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وفي رواية: توافقا ولا تختلفا. فيا له من منهج نبوي كريم يدعو كل داعية إلى الله تعالى أن يسير على هذا المنهج، منهج الوسطية والاعتدال والتيسير على الأمة، لكنها وسطية مطلوبة وليست وسطية مزعومة. فهناك وسطية مدعاة من قبل بعض الدعاة والمنسوبين إلى العلم، وسطية ميعت دين الله عز وجل وفتحت الباب على مصراعيه، ولم تراعي ما دلت عليه النصوص الشرعية، بل دأب كثير من هؤلاء إلى لي أعناق الأدلة وضرب الحائط بالضوابط الشرعية والقيود المرعية من تلك النصوص. فأرجو أن نتنبه جيدا لهذه الدعوة الخطيرة. فمنهج الإسلام منهج وسط، كما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا سيما وقد أرسل معاذ رضي الله عنه وأبو موسى إلى اليمن، وكان أهل اليمن أهل كتاب، ولهذا إذا كان الإنسان في بلاد غير بلاده ينبغي أن يكون فقيها بحال الناس. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتوافقا ولا تختلفا. وهنا يمكن أن نقول إن مهمة الدعوة قد تمت، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتم تأسيس دولة الإسلام التي قامت على إفراد الله عز وجل بالألوهية والعبودية، وعلى الأساس الثاني وهو رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعد استقبال هذه الوفود، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفث في روعه ووهله هاتف ينبئه بأن مقامه في الدنيا لم يبق طويلا، وأنه عن قريب سيفارق الحياة، ويظهر ذلك حينما خرج مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يودعه وداع المفارق، وكان معاذ راكبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا، فقال: يا معاذ، لعلك ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك إن رجعت أن تمر بقبري ومسجدي. فبكى معاذ رضي الله عنه بكاء مرا متخشعا لفراقه عليه صلوات الله وسلامه. وانتهى هذا العام التاسع من الهجرة ليدخل العام العاشر. تم العام التاسع بكل تلك الأحداث، ودخل هذا العام الذي كان عام خير وبركة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بدايته كان منشغلا بتعليم الناس كالعادة، ودعوتهم، وتبيين الحلال والحرام لهم، وتربيتهم، وتزكية نفوسهم، وإرساء قواعد الدولة الإسلامية وأركانها. ولما دخلت أشهر الحج أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خروجه إلى حج بيت الله الحرام، وكان قد مهد له ذلك حينما أرسل أبا بكر وعلي بن أبي طالب إلى مكة في العام التاسع ليؤمر أبا بكر على الناس في الحج، ويمنع المشركين من أداء هذا النسك على هذا الوجه، وأن يعلن فيهم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بهذا البيت عريان بعد هذا العام. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتميز حجه عن حج المشركين، فكان حج أبي بكر بالناس في العام التاسع تمهيدا وتوطئة لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشعر الحبيب الناس بمقصده وأنه خارج لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فتسامع الناس بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج، وأقبلوا إلى المدينة من كل حدب وصوب. وهذا الحج سوف يتميز عن غيره، وذلك أنه أول حج في التاريخ منذ عهد الخليل عليه السلام. يمكن أن نقول يؤم البيت إلا أهل التوحيد فقط، إلا العصابة المؤمنة التي لا تعبد مع الله عز وجل غيره، لأن أنفاس الجاهلية قد لفظت، ولأنه لم يعد بين أهل الجاهلية ورسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، كما ذكرنا ذلك حينما نزلت صدر سورة التوبة. فتسامع الناس بهذا الخروج إلى حج بيت الله الحرام، فعزموا وشدوا الرحال نحو المدينة، أقبلوا من أماكن مختلفة، منهم البعيد ومنهم القريب، يتوجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل يريد أن يخرج معه، وكيف لا، وهو نبيهم وإمامهم ومعلمهم عليه صلوات الله وسلامه، فلقد كانوا حريصين على آداء ما فرض الله عليهم من الفرائض على أكمل وجه، لا سيما الحج، فإنها فريضة ليست بالسهلة. فكان من شدة تأسيهم واتباعهم له عليه الصلاة والسلام أن قصدوا المدينة للخروج معه. وفي هذا جواز إعلان العالم ومن كان قدوة في الناس أنه يخرج للحج ليقتدي الناس بفعله، فإذا كانت رغبته في تعليم الناس فإن هذا من الأمر المحمود. والصحابة رضي الله عنهم فرحوا بخروجه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من حج مع أبي بكر وسوف يعود الآن، منهم أبو بكر، فإن من خرج هذا العام التاسع سوف يعود معه عليه صلوات الله وسلامه، لأن رفقته أفضل رفقة. ولذلك صدق من قال: الرفيق قبل الطريق. فأهم الأمور التي ينبغي أن يستعد بها الإنسان لحج بيت الله الحرام ولأداء هذه الفريضة أن يختار الرفقة الصالحة من أهل العلم والخير والإرشاد حتى يؤدي فريضته على أكمل وجه. لكن في هذه الأيام اختلفت المقاييس والموازين، لأنه قد صار عند الناس أو صار هم أكبر الناس المال، فكل يبحث عن الأرخص والكل يبحث عن الأدنى، وذلك لجهلهم وكذلك لاستكثار هذا المال في هذه الفريضة، وجهلوا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على حسب نفقتك ونصبك. فكلما أنفق الإنسان في الحج النفقات الشرعية كلما كان أجره أعظم. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فإذا هي بها مكتظة بالناس، ففرح بذلك بلا شك. وفي يوم جمعة لأربع أو خمس بقين من ذي القعدة، أي في يوم الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين، أو إن شئت الخامس والعشرين أو السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام العاشر من الهجرة، في يوم جمعة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وعلمهم أحكام الحج أو شيئا من ذلك، وعلمهم أحكام الإحرام ومحظوراته. فإنه سئل كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا يلبس الخف، فإذا لبسه ولم يجد نعلين فليقطعه أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورس. واللفظ لمسلم. وهذه من بلاغته عليه صلوات الله وسلامه، فإنه الذي أوتي جوامع الكلم، لأنه سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لم يلبس، بما لا يلبس. وهذا كما يقول علماء البلاغة من أسلوب الحكيم، وهو الاختصار في الكلام، فإنه سئل عما يلبس المحرم فأجاب بجواب بين فيه ما لا يلبسه، لأن الذي لا يلبس أكثر مما يلبس. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس القميص، أن المحرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا يلبس الخف، بل يلبس النعلين، فإذا كان عليه خف فليقطعه أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورس. والورس صبغ يصبغ به الثوب، وهو صبغ أصفر له رائحة طيبة يؤتى به من اليمن، أي أن المحرم لا يلبس ثوبا مسه الطيب. أما قوله فمن لبس خفا فليقطعه أسفل من الكعبين، فهذا منسوخ، منسوخ بحديث ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في عرفة للناس أن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخف، ولم يقل فليقطعهما، فذكر ذلك الحكم وأطلق. فدل ذلك على أنه ناسخ لتأخره أولا، لأن من شروط تحقق النسخ كما هو مقرر في علم الأصول تأخر الناسخ وثبوته. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أعلن هذا الحكم في جمع أكبر من الجمع الذي كان بالمدينة، لأنه أعلن ذلك بعرفة، ومعلوم أن الجمع الذين كانوا بعرفة أكثر بكثير من الجمع الذين كانوا بالمدينة النبوية. أما هذا الحكم الذي ذكرت أو هذه الأحكام التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها خاصة بالرجال دون النساء، فهي خاصة بالرجال دون النساء. وبعد أن علم الناس تجهزوا وتأهبوا واستعدوا للخروج إلى هذه الرحلة العظيمة، إنها أعظم رحلة في التاريخ والله، ولكم أن تتخيلوا فرحة الناس بخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء هذه الفريضة الكبرى. ومن الغد يوم السبت صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة صلاة الظهر، وصلاها 4 ركعات، فدل ذلك على أن الإنسان إذا نوى السفر فإنه لا يترخص برخص السفر إلا إذا فارق عامر بنيانه. ولذلك لو نويت السفر الآن وأنت ممن يقيم في هذا البلد فلا يحل لك أن تقصر الصلاة وأنت في بيتك، فلا تترخص رخص السفر إلا إذا فارقت المدينة. وعلى هذا نقول يجوز لك أن تقصر من الصلاة إذا وصلت إلى المطار. فصلاها صلى الله عليه وسلم 4، ثم انطلق وهو يركب ناقته القصواء، وسميت بذلك لأنها ناقة مقطوعة الأذن عرضا. فحج صلى الله عليه وسلم راكبا ولم يحج ماشيا، وأخذ زوجاته معه، وانطلق عليه الصلاة والسلام. وقد خرج كما حقق الحافظ ابن حجر لخمس بقين من ذي القعدة، وكان التحقيق جيدا. فلما وصل ذا الحليفة صلى بها العصر 2 ركعتين لأنه صار في حكم المسافر، ثم بقي بها حتى بات. وهنا نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوجة أبي بكر الصديق. وهنا وقفة، فإن هذه المرأة الصالحة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لآداء هذه الفريضة وهي في شهرها التاسع، فحملها وثقل بطنها وحملها لم يثني عزمها عن أن تدرك الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو شأن الصحابة ودأبهم، أنهم كانوا شديدي الحرص على الاتباع والاقتفاء والتمسك بالسنة. فلله درك يا أسماء، الله المستعان على نساء المسلمين اليوم، فإن كثيرا منهن تتمنى زيارة عواصم الكفر والإلحاد ولا يطرأ على بالها بالكلية أن تذهب لزيارة بيت الله الحرام. فوضعت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فثبتت له الصحبة، لكن حديثه مرسل لا يستشهد به عند العلماء إلا إذا كان قد سمعه من صحابي آخر، لأنه قد ولد صغيرا ومعلوم أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا جاءت أسماء بنت عميس تستفتي ما الذي عليها، لأنها صارت نافسا ونفساء. فقال لها صلى الله عليه وسلم، قال لها عليه الصلاة والسلام: استثفري أو اغتسلي واستثفري وأحرمي، اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أي اغتسلي للإحرام، ثم بعد ذلك استثفري أي تلجمي وضعي خرقة على موضع الدم وأحرمي. فدل الحديث على تأكد الاغتسال للمحرم، ووجه ذلك ظاهر، وهو أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت نفساء، ومعلوم أن النفساء حدثها أكبر ودائم مدة لا تقل عن 40 يوما في الغالب، لكن مع ذلك أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، مع أن هذا الاغتسال لا يرفع حدثها ولا يبيح لها الوطأ ولا يبيح لها الصلاة ولا شيئا من ذلك، لكن أمرها بالاغتسال، فدل ذلك على تأكده، فيتأكد على المحرم أن يغتسل. فحكم الاغتسال للمحرم أنه سنة مؤكدة إن لم نقل واجبا. فاغتسلت أسماء، ثم بعد ذلك، وقلنا بأنه عليه الصلاة والسلام بات بذي الحليفة، قام عليه الصلاة والسلام فصلى الظهر بها 2 ركعتين، ثم تجرد من ثيابه واغتسل، اغتسل اغتسالا جديدا لأنه أحرم من هذا المكان ولم يحرم من المدينة، فلبس إزاره ورداءه. وقبل ذلك طيبته عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة فيها مسك، وأخضل لحيته بالمسك حتى أن وبيص المسك يرى في مفارقه وفي لحيته، واستدامه صلى الله عليه وسلم ولم يغسله. فبقاء المسك على المحرم لا بأس به، فالمحرم عليه أن يمس الطيب بعد الشروع في الإحرام وبعد الدخول في النسك. والتطيب للإحرام سنة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الظهر بذي الحليفة ركعتين، ثم بعد ذلك صلى الظهر بذي الحليفة ركعتين يوم السبت، ثم بعد ذلك أحرم. وعلى هذا نقول الصحيح أنه لا يشرع للإحرام صلاة خاصة، فمن قال بأنه يشرع للإحرام صلاة ركعتين فلا دليل عليه، وهذه المسألة حققها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنقول إذا كنت ممن يصلي صلاة الضحى صلي صلاة الضحى ثم أحرم، وإن كنت ممن يحافظ على سنة الوضوء فتوضأت فصلي سنة الوضوء ثم أحرم، وإذا كان إحرامك في وقت صلاة مفروضة صلي ثم بعد ذلك أحرم، فتجعل إحرامك عقب الصلاة. أما أن تجعل صلاة خاصة للإحرام فهذا لا دليل عليه. فصلى عليه صلوات الله وسلامه صلاة الظهر ثم أحرم، ثم ارتحل راحلته القصوى. وهنا يقول جابر رضي الله عنه الذي روى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها في حديث طويل في صحيح مسلم في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، يعني حينما ارتحل صلى الله عليه وسلم ناقته وعلت به هذا الجبل الصغير الذي في هذا المكان ذي الحليفة أهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد. يقول جابر: فنظرت مد البصر عن يميني وعن شمالي فإذا بهم أناس بين ماش وراكب، مد البصر عن يميني وعن شمالي وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مد البصر، فدل ذلك على أن الذي خرج معه عليه الصلاة والسلام أمة عظيمة، حتى قال أهل السير إن الذي حج معه عليه الصلاة والسلام ما بين 124,000 وبين 140,000 من النساء والرجال والأطفال، وقيل دون النساء والأطفال. فأهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان قد قال لأصحابه كما خرج البخاري من حديث عمر: إنه أتاني، أي في الليلة التي نامها وباتها في ذي الحليفة، إنه أتاني آت من ربي الليلة وقال: إنك بهذا الوادي المبارك قل عمرة في حجة. فقال عمرة في حجة، فكان صلى الله عليه وسلم قارنا كما سنبين. فأهل بالتوحيد وجعل يلبي، والصحابة رضي الله عنهم كان من يلبي بتلبيته عليه الصلاة والسلام، يعني يلبي مثل تلبيته، ومنهم من يكبر كما في حديث أنس في الصحيح، منهم من يكبر الله أكبر الله أكبر، ومنهم من يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، وهذا قول ابن عمر. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك كله ولا ينكر، بل يقر الجميع على هذه الأذكار، وهذا يدل على الاختلاف، وأنه اختلاف سائغ وجاري في الفروع، وأنه صلى الله عليه وسلم يقر الكل، ويدل على اختلاف المفاهيم عند الناس، ويدل أيضا على اتساع صدور الصحابة بعضهم لبعض دون أن ينكر بعضهم على بعض هذا الاختلاف وهذه الأمور وهذه الأذكار، فكان يقر الجميع على ذلك. وظل صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية حتى أمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بها، فقال لهم: إنه أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، حتى قال: فإنه لم يلب ملب إلا بشر، ولم يكبر مكبر إلا بشر. قالوا: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: نعم. والحديث خرجه الطبراني بسند حسن، وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يرفع صوته بالتلبية إلا شهد له ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو مدر أو شجر إلى منقطع الأرض. وحينما تمر بك وفود الحجيج لا تسمع لهم، أو كثير من الوفود لا تسمع لهم ركزا ولا حسا، وكأنهم مروا بجنازة. وهذا يدل على الرغبة، الرغبة عن الخير والزهد فيه، فإن التلبية من أعظم شعار الحج. وكان صلى الله عليه وسلم قد ساق معه الهدي، ساق بدنا كثيرا، وكذلك سوف يقدم عليه علي بن أبي طالب بالبقية كما سنبين. وظل هذا الموكب العظيم المهيب يسير قاصدا بيت الله الحرام، يشق هذه الصحراء، واستغرقت رحلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم 8 ليال 8 أيام. وكان عليه الصلاة والسلام لا يتوانى عن تعليم الناس وعن إرشادهم حتى في الطريق، فإنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الفضل رديفه، فأقبلت امرأة من خثعم، فجعل العباس ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت المرأة: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله عز وجل في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. وكذلك أقبلت عليه امرأة فرفعت لها صبيا وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وسمع رجلا يلبي فقال: لبيك عن شبرمة؟ قال: من شبرمة؟ قال: ابن عم لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتأخر عن تعليم الناس. وظل يسير عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ مكانا يقال له سرف، وهنا حاضت عائشة رضي الله عنها، فدخل عليها فوجدها باكية، فقال: أنفستي؟ قالت: نعم. فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، لأنها كانت قد أهلت بالعمرة، وقال لها: إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. ولنذكر أنساك الناس، فإنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي كانت فيه حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أما من أهل بعمرة فإنه تحلل لما قدم، وأما من أهل بالحج ومن أهل بالحج والعمرة فإنه لم يتحلل إلى يوم النحر. والذي ذكرته عائشة رضي الله عنها هنا محمول على أي شيء؟ محمول على أنها لم تعلم أنه أدخل العمرة على الحج حينما جاءه جبريل بذلك الوادي المبارك وقال: قل عمرة في حجة. وقد حقق أهل العلم هذه المسألة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن قبلهما الإمام أحمد رحمه الله. أما الإمام أحمد فإنه يقول: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إلي، أي أن التمتع أحب إلي، لأنه حث عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام. وقد ساق ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 20 حديثا صحيحا بين فيه أو فيها أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، أما الروايات التي جاءت بأنه حج مفردا أو حج متمتعا فهذه روايات بالمعنى، لأن المفرد قد يراد به المعنى أي أنه أتى بنسكين في سفر واحد فأفرد السفر، فالإفراد منصب على السفر ليس على النسك، والتمتع كذلك منصب على التمتع بنسكين في سفر واحد، ولذلك عامة أهل العلم ألزموا القارن الذي يدخل بنسكين بالهدي وألحقوه بالمتمتع، وقالوا إن الهدي على القارن واجب، وهذا القول هو الصواب. وظل صلى الله عليه وسلم يسير، وهنا وصل كما قلت لكم بسرف، ووصل عليه الصلاة والسلام إلى مكان يقال له ذو طوى، وهو بئر في أعلى مكة، وكان عليه الصلاة والسلام قد دخل مكة من أعلاها، كما ذكرت عائشة والحديث في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، أما أعلاها فمكان يقال له الحجون، وأسفلها مكان يقال له المسفلة، والسبب في ذلك قيل إن هذا وقع اتفاقا لم يقصده عليه الصلاة والسلام، وقيل بل قصد، لأنه إذا أتى مكة من أعلاها يكون مستقبلا للبيت، يعني من جهة الباب، من جهة باب البيت، وكذلك قالوا لأن إبراهيم عليه السلام كان يدخل وينزل مكة من أعلاها لا من أسفلها، وحينما وصل عليه الصلاة والسلام وصل ليلة أحد، وقبل أن يصل إلى مكة أو أن يدخلها وصل إلى هذا المكان ذي طوى، وهو مكان فيه بئر، فنزل فيه صلى الله عليه وسلم فبات فيه، ثم من الغد اغتسل، وقد أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى مكة مر بذي طوى فبات ثم اغتسل، فذكر أهل العلم كابن المنذر إجماع الفقهاء على استحباب الاغتسال عند دخول مكة، وهذا الاغتسال ليس للإحرام، ليس لأنه محرم، بل تعظيما للبلد الحرام، ولذلك هو مشروع حتى لمن كان حلالا، ولذلك ذكر الإمام الشافعي في كتاب الأم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عام الفتح مع أنه دخلها حلالا ولم يدخل محرما، فدل ذلك على استحباب الاغتسال عند دخول مكة، وفيه جواز اغتسال المحرم أيضا، فالمحرم له أن يغتسل لكن لا يستعمل المطيب من صابون ونحوه. أما هذا المكان بعينه، وهذا المكان يقال له آبار الزهر، وهو موجود ومعروف إلى الآن، فهذا المكان ليس له فضل معين ومخصوص أو خاص، فلا يشرع النزول عنده بالتحديد، لم يثبت لهذا المكان فضل ولا لهذه البئر ولا لمائها، وإنما غاية ما في الأمر أنه عليه الصلاة والسلام من تعظيمه للبلد الحرام أنه كان لا يدخلها سواء كان محرما أم حلالا إلا مغتسلا، فاغتسل عليه الصلاة والسلام. وها هو هذا الوفد المهيب يدنو شيئا فشيئا من مكة حتى دخلها ودخل الحرم، وكان ذلك في ضحى يوم الأحد، فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اصطبع، فكشف عن كتفه الأيمن وجعل طرف ردائه على عاتقه الأيسر، ثم بعد ذلك توجه إلى الركن فاستلمه، أي الحجر الأسود، واستلامه يكون بلمسه وتقبيله كما فعل عليه الصلاة والسلام، وقال بسم الله والله أكبر، وجعل يطوف بالبيت وجعل يرمل في أشواطه الثلاثة كاملة هو وأصحابه. وهذا الرمل في هذه الحجة وفي هذا الطواف كان في الأشواط الثلاثة كلها، بخلاف الرمل الذي كان في عام عمرة القضاء في العام السابع، تذكرون حينما كانوا يرملون بالبيت إلا ما بين الركنين، لكن في حجة الوداع كان الرمل في الأشواط كلها، فكان العمل المتأخر ناسخا للأول. وهذا الرمل سنة وليس بواجب، وهو للرجال دون النساء، والرمل أن تسرع في المشي مع تقارب الخطى، ليس مع فتح الخطى وهز الكتفين كما يفعل كثير من الناس، فهو إسراع في المشي مع تقارب الخطى. والاضطباع كذلك لا يكون قبل الطواف ولا بعده، كما يفعل كثير من الناس يكشف عن كتفه الأيمن إذا شرع في الإحرام، وهذا من الخطأ. أو بعد الطواف يظل هكذا فيصلي مكشوف العاتق أو العاتقين، وهذا يقع في النهي الأشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، فطاف بالبيت ولم يخص بالطواف دعاء خاصا. وعلى هذا ما ذكرناه من قبل نعيده أيضا، هذا الكتيب الذي يسمى دليل الحاج الذي ألفه ليس من أهل العلم، فاعتماده إحداث في دين الله عز وجل، لأن كله بدع ومحدثات، فلا يوجد دعاء خاص لكل شوط. وكان عليه الصلاة والسلام يستلم الركن اليماني أيضا، كما في حديث ابن عمر في البخاري أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا ركنين، اليماني المكشوف وركن المقام أي ركن الحجر الأسود. أما الحجر الأسود فيستلمه ويقبل، وأما الركن اليماني فإنه يستلمه دون أن يقبله ولا أن يقبل يده. والسبب في استلام هذين الركنين دون بقية الأركان أنهما من قواعد إبراهيم بإجماع العلماء، لأنهما من قواعد إبراهيم ومن بنائه عليه الصلاة والسلام. فطاف بالبيت سبعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم كما قال جابر، فقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا ثم جعل المقام بينه وبين البيت، فصلى ركعتين وقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، ثم عاد فاستلم الركن. بعد الركعتين عاد فاستلم الركن. قال الفقهاء هذا الاستلام الثاني كأنه توديع له، ثم خرج إلى الصفا فأتاها من بابها ثم قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فرقي جبل الصفا حتى علا عليه، ثم استقبل البيت، استقبل البيت أي استقبل الكعبة المشرفة، ورفع يديه وكبر ثلاثا، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يرفع بذلك صوته والناس يكبرون، كبر ثلاثا ثم هلل الله عز وجل ووحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم سكت فدعا رافعا يديه مستقبلا القبلة ناظرا إلى البيت الحرام، على هذا الجبل الذي كذب، وعلى هذا الجبل الذي سفه، وعلى هذا الجبل الذي عودي، على هذا الجبل الذي رفع صوته في يوم من الأيام ينادي على بطون قريش حتى اجتمعوا جميعا بين يديه، فقال لهم أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فلما قالها قام الشقي أبو لهب يقول أمن أجل هذا جمعتنا يا محمد؟ تبا لك سائر اليوم. فنزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب، السورة الكريمة. وهنا لكم أن تتخيلوا تكبيره صلى الله عليه وسلم وتهليله ورفعه شعار التوحيد وقوله لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وشريط الأحداث يدور في ذاكرته، أين أبو لهب وأين حزب أبي لهب وأين أحزاب الكفر؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فكانت الكلمة لله تعالى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فدعا صلى الله عليه وسلم بعد هذا الذكر المبارك ثم كرر ثانية ثم دعا ثم كرر ثالثة ثم نزل، وعلى هذا يكون الدعاء كم؟ مرتين. ويكون التكبير تسعا والتهليل كم؟ ستا. ثم نزل صلى الله عليه وسلم في اتجاه المروة، فإنه قد بدأ بالصفا، فلما بلغ الوادي انصبت رجلاه أي انحدرت في هذا الوادي فأسرع وسعى سعيا شديدا كما يسعى الناس اليوم بين العلمين الأخضرين، حتى بلغ المروة فرقيها، ثم استقبل البيت ورفع يديه وفعل مثل ما فعل على جبل الصفا، وسعى بينهما سبعا. فلما أتم السعي قال لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة ولتحللت معكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي، لأنه كان قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي معه ما يستطيع أن يتحلل إلا يوم النحر، إذن لا يستطيع الآن أن يتحلل. وبعض الصحابة توانى، بل كثير منهم توانى، وكانوا قلة ممن ساق الهدي، فأغلبهم لم يسق الهدي، أهلوا بالحج، توانوا من شدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أنه لم يتحلل، حتى حثهم وأمرهم، فأوردوا عليه مسألة يستحيا منها قائلين: يا رسول الله، أنخرج إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ يعني بعد التحلل يطأ الواحد منهم امرأته ويخرج وذكره يقطر منيا؟ قال: اجعلوها عمرة، اجعلوها عمرة، لأنها أيسر، ولأنها أحسن، ولأن الإنسان يأتي فيها بنسكي، فالأجر فيها أعظم. فاستجابوا له صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تحللوا بالحلق، وبعضهم بالتقصير. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحلق ولم يقص، لأنه ما زال متلبسا بالنسك، وظل صلى الله عليه وسلم بمكة 4 أيام، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، 4 أيام. وفي يوم التروية، وكان يوم خميس، وفي ضحى ذلك اليوم أهل الناس بالحج ولبوا به مقتدين به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فركب القصواء ثم انطلق إلى منى. فلما وصل صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، كل صلاة في وقتها. ولكن قبل ذلك لا بد أن نذكر الحالة التي كان عليها علي بن أبي طالب، فإن عليا أقبل من اليمن ولم يخرج من المدينة، ووافق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد إتمام العمرة، وكان قد أقبل بأناس معه، وأقبل ببعض يعني ببقية هدي الحبيب المصطفى، فإنه قد بلغ هديه في هذه الحجة 100 بدنة، 100 من النياق. واليوم يسأل بعض الناس عن حيلة يتمكن بها من الفرار من التمتع، حتى لا يدفع ثمن الهدي، حتى يشتري الحنة والذهب، جهل. والرسول عليه الصلاة والسلام كم قدم؟ 100 بدنة، يعني ما يعدل 700 شاة، لأنه كان أكرم الخلق وأسقى النفوس عليه صلوات الله وسلامه. فأقبل عليه علي، وإذا بفاطمة زوجته، أي بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد تحللت ولبست ثوبا صبيغا واكتحلت. فدخل عليها علي فنظر، فإذا هي على هذه الحال فأنكر عليها، فقالت: إن أبي أمرني بذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك وهو في العراق، قال: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا له على فاطمة، يعني من أجل أن يعاتبها، فذكرت ذلك له من أجل أن ينكر عليها، وذكرت إنكاري عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت صدقت. ثم قال له: ما الذي فرضته حينما أهللت بالحج؟ ما الذي سميت؟ ما هو النسك الذي سميته؟ قال: قلت يا رسول الله، إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى شدة الاتباع رضي الله عنه وأرضاه. قال: فإني قد سقت الهدي فتحل، فلا تتحلل، لا تتحلل، فإني قد سقت الهدي معي. فأشركه في هديه رضي الله عنه وأرضاه. خرج عليه الصلاة والسلام يوم التروية، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، وبقي بمنى طيلة اليوم كما ذكرت لكم، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، وكان يقول لأهل مكة: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. وعلى هذا أهل مكة إذا خرجوا إلى منى لا يقصرون. تعرف؟ طيب. وبات صلى الله عليه وسلم ليلة التاسع بمنى ولم يقم الليل، وكان يصلي الوتر في السفر والحضر. ولما كان اليوم التاسع صلى صلى الله عليه وسلم بها صلاة الفجر، صلى بها صلاة الفجر، ثم بعد ذلك لما طلعت الشمس ركب القصواء ثم انطلق، والأمة بين يديه ملبيا متوجها إلى عرفة في هذا اليوم يوم الجمعة. وأمر صلى الله عليه وسلم له بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فنزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. واختلف أهل العلم رحمهم الله هل نزوله هذا نزول نسك أم نزول استراحة، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه نزول نسك وليس نزول استراحة، ولكن نقول إنه مستحب وهذا بحسب ما يتيسر. فنزل صلى الله عليه وسلم بهذا الوادي من نمرة، وليست من عرفة، في هذا الوادي وادي عرنة. ولما زاغت الشمس كما قال جابر أي زالت، لما زاغت الشمس قام صلى الله عليه وسلم عظيمة، فلما زاغت الشمس أي زالت قام فخطب الناس في خطب الناس خطبته العظيمة، خطبهم خطبة عصماء، ذكرهم بماذا؟ ذكرهم بأحكام الله سبحانه وبكثير من أحكام الإسلام. فكان مما قال عليه صلوات الله وسلامه في رواية جابر أنه قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، وأول دما أبدأ به من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وكان من أبناء عمه وكان صغيرا، دم ابن ربيعة ابن الحارث، فإنه كان مسترضعا في هذيل، إنه كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وذلك أنه أصابه حجر في حرب بين هاتين القبيلتين فمات، فأهدر صلى الله عليه وسلم دمه ولم يطلب الدية، لأنه كان ذلك في الجاهلية خلاص، والإسلام يجب والإسلام وجب ما قبله. وأول دم أبدأ به من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وإن ربا الجاهلية موضوع كله وأول ربا أبدأ به ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، لأنه كان قد تعاقد في الجاهلية عقودا بينه وبين أناس تقتضي أن يأخذ الربا، فأسقط صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إنه لا يعمل به. وجاء في رواية أنه قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا نبدأ به ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، بمعنى أنه لكم عليهن أن لا يدخلن أحدا إلى بيوتكم أحدا تكرهونه، قال العلماء: ولو كان من محارم الزوج ولو كان من محارم الزوجة، لا تدخله المرأة إذا كان الزوج غير راض. يقول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير شديد وغير مؤلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم ولكم أو عليكم لهن كسوتهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولقد تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فجعل صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه السبابة إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. وفي رواية أخرى عند الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر للناس أشياء أخرى في هذه الخطبة، ذكرهم بحرمة الدماء، وذكرهم بحرمة الأعراض، وقال لهم أيضا وهو يوصي أن يبلغ الشاهد الغائب. ولما أتم خطبته عليه صلوات الله وسلامه نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فسمعها الصحابة فبكى عمر. فسئل عن سبب بكائه فقال: إذا كان النقص لا بد أن تكون إذا كان الكمال فلا تكون بعده إلا النقصان، فالكمال لا يكون بعده إلا نقص. فعلم رضي الله عنه وأرضاه أن الأجل قد دنا وأن فراقه صلى الله عليه وسلم قد قرب. وبعد أن خطب أمر صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن أذانا ثم أقام، فصلى بالناس صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر. وتأخير الأذان وتأجيله إلى بعد الخطبة يدل على أنه لم يقصد عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة الجمعة، مع أن وقت عرفة كان يوم جمعة، أن وقوفه بعرفة كان يوم جمعة، فتقديمه للأذان أو تقديمه للخطبة على الأذان يدل على أنه لم يقصد الخطبة خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة الأذان يتقدم ولا يتأخر، يتقدم. ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي بين الظهر والعصر شيئا، لكن التسبيح يسبح كعادته. ثم بعد ذلك ركب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقته حتى أتى إلى الصخرات، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجبل المشاة بين يديه وظل مستقبلا القبلة، راكبا راحلته، رافعا يديه، ماسكا بزمام راحلته، داعيا، متضرعا، مبتهلا، خاشعا، متذللا، يكثر من الدعاء والضراعة، ويكثر من قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإنه قد صح عنه أن أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبينما هو على هذه الحال إذ سقط رجل من أصحابه من على راحلته فمات، كما في البخاري من حديث ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سقط من على راحلته فمات حينما وقصته راحلته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه صلوات الله وسلامه: اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه، وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وبلغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من الناس من صام فشق عليه الصيام فقال: إيتوني بحلاب، أي بإناء فيه لبن أو ماء، فرفعه والناس ينظرون فشرب أمامهم. والحديث رواه البخاري من حديث ميمونة بنت الحارث، فدل ذلك على كراهة الصيام للحاج بعرفة. وظل صلى الله عليه وسلم على هذه الحال بقية اليوم إلى أن غابت الشمس، لم يفتر عليه صلوات الله وسلامه من الذكر والدعاء. الله المستعان، الله المستعان على حال الحجيج بعرفة بين المغتاب والنمام وأهل الخصومة، وبين النومان وبين الكسلان. وحدث ولا حرج عن حال هذه الأمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم الكل يجأر إلى الله ويدعو ويتضرع ويبكي، فإنه يوم عظيم، يوم يدنو الله عز وجل فيه من عباده ويباهي بهم ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وقبل أن تغيب الشمس نادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلال بن الحارث فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال وكان جوهري الصوت يقول: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الجميع. انظر هذه الخطبة العصماء سمعها كل الناس في أكثر من 100,000 دون ميكروفون، فكانت آية من آيات الله. وقيل إن الذي كان يبلغ عنه ربيعة ابن أمية رضي الله عنه كان يصرخ، ولكن مهما يكن في 100 ما يزيد عن 100,000 كيف تسمعهم؟ فسمع الكل خطبته عليه الصلاة والسلام. أنصت لي الناس يا بلال، قال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال معاشر الناس، إن جبريل عليه السلام أتاني آنفا يقرئني من رب السلام ويقول إني قد غفرت لأهل عرفات وأهل المشعر ووضعت عنهم التبعات. فبكى الناس، فأقبل عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله هذه لنا خاصة؟ قال بل لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه لقد كثر خير ربنا وطاب. وظل عليه صلوات الله وسلامه حتى غابت الشمس تماما، حتى غاب قرصها. ثم بعد ذلك أردف أسامة بن زيد، وهذا من تواضعه أنه سيد الخلق يقود بأحد من أفراد رعيته، لا يحتاج إلى سيارة خاصة ولا سواق خاص، عليه صلوات الله وسلامه. أردف أسامة بن زيد خلفه، ثم دفع إلى مزدلفة ملبيا رافعا صوته بالتلبية. وهنا رأى أن الناس بدأوا يسرعون، وطبعا إذا أسرع الناس فإن من كان مرتحلا للناقة فإنها ستسرع. فشنق النبي صلى الله عليه وسلم زمامها حتى إن رأسها لا يكاد أن يمس مورك الرحل، فكان إذا مرت به على مكان مرتفع أو على حبل من الحبال، أي على تل من تلال الرمال، أرخلها قليلا. ولما رأى ما عليه الناس من الإسراع، كما هو الحال اليوم، كل واحد يريد أن يصل أول شخص إلى مزدلفة، ظل صلى الله عليه وسلم يشير على الناس بيده ويقول أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، البر ليس بالإسراع. حتى كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا دفع من مزدلفة ورأى ما عليه انزعاج الناس يقول إن السابق اليوم ليس من سبق به بعيره، بل السابق اليوم من غفر الله له ذنبه. هكذا كان الفقه عند الناس، عند الرعيل الأول. وبين مزدلفة وعرفة نزل صلى الله عليه وسلم بمكان يقال له شعب المأزمين، فبال فيه عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة يا رسول الله الصلاة، يعني صلاة المغرب، قال الصلاة أمامك. فدل ذلك على أنه نوى أن يجمع جمع تأخير. وحينما وصل إلى مزدلفة وحط الناس رحالهم، أمر بلالا فأذن أذانا واحدة، ثم بعد ذلك صلى بالناس صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم صلى الوتر واضطجع صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ولم يقمها بعد أن صلى الوتر. فدل ذلك على أنه ليس من المشروع قيامها. وهنا جاءته سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي امرأته من أمهات المؤمنين، وكانت امرأة ثبطة أي ثقيلة، تستأذنه أن تنصرف إلى منى قبل طلوع الفجر، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين من حديث عائشة، وجاءه بعض الضعفة وكذلك بعض المرضى، وكان ابن عباس رضي الله عنهما معهم، فرخص لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. وهنا يجوز الانصراف، يجوز الانصراف بعد منتصف الليل من مزدلفة، لكن لا بد أن يقضي الإنسان أكثر الليل فيها، وضابط الوقت أو ابتداؤه بمغيب القمر كما في حديث أسماء، إذا غاب القمر جاز أن ينصرف الإنسان. فإذا كان صحيحا قادرا فلا يجوز له الانصراف إلا إذا كان معه رفقة، فإذا كان رفيقا للضعفة جاز له، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولما طلع الفجر واتضح جيدا واستنار، فدل ذلك كما في حديث جابر أنه ما قدم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر عن وقتها، ولم يصلها أيضا في أول وقتها حتى يتأكد من طلوع الفجر. قام عليه الصلاة والسلام فأذن، ثم بعد ذلك صلى صلاة الفجر، صلى السنة ثم صلى الفريضة، ثم ركب راحلته. وفي بعد أن أهنى صلاته أقبل عليه رجل من الصحابة يقال له عروة بن مضرس، رضي الله عنه كما خرج أحمد وأهل السنن بسند صحيح. أقبل عليه فقال: يا رسول الله، إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ولم أترك جبلا إلا وقفت عنده، لأنه كان قد التحق به عليه الصلاة والسلام، فهل لي حج؟ قال: إنه من شهد صلاتنا هذه، أي بمزدلفة، إنه من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا في هذا الموقف، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد قضى حجه، فقد صح حجه وقضى تفثه، أو فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل ذلك على أمور: أولا، أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، بل جعله بعض العلماء ركنا خلافا للمالكية، فالمالكية الواجب عندهم في مزدلفة بقدر حط الرحال والانصراف، لكن اليوم أشد من هذا، اليوم ما يبيتون أصلا من عرفة إلى منى، لا يقفون أصلا، مالكية مالكية. فالواجب المبيت بمزدلفة، لأن الله نص عليها في القرآن: فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مزدلفة، لأن يعني المشعر الحرام جبل صغير حيث بني المسجد الآن. ولما صلى الفجر عليه صلوات الله وسلامه انطلق براحلته إلى المشعر الحرام، إلى هذا الجبل، فاستقبل القبلة ثم رفع يديه وجعل يدعو ويكبر ويهلل حتى أسفر جدا، يعني أسفر النهار جدا واتضح حتى قبيل أن تطلع الشمس، لكنه صلى الله عليه وسلم خالف المشركين هنا، فانصرف ودفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس ليخالف المشركين، لأن المشركين كانوا يدفعون من مزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هو أعلى جبل في مزدلفة، فكانوا ينتظرون رؤية أشعة الشمس على قمة الجبل، ويأمرون الجبل أو الشمس على سبيل التمني: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم ودفع صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، وقد أردف خلفه الفضل ابن عباس بن عبد المطلب مرة أخرى، أردفه خلفه، فلما بلغ وادي محسر أسرع، لأن الوادي كان دعثا رمليا، وليس صحيحا أن هذا المكان هو المكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، فأن أصحاب الفيل أهلكهم الله تعالى بمكان يقال له المغمس، وهذا بعيد عن هذا المكان. وبينما هو مردف للفضل بن عباس، إذ مرت إبل تسرع عليهن نساء، فجعل الفضل بن عباس ينظر، وكان وسيما أبيض اللون وذا شعر حسن، يعني يفتتن الناس يفتتن النساء برؤيته، فجعل ينظر وينظرن إليه، فجعل يحول وجهه إلى الشق الآخر، فجعل ينظر فحول وجهه إلى الشق الآخر، فأقبل أبوه يقول: يا رسول الله، أتلوي عنق ابن عمك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإنما رأيت شابا وشابة وخفت عليهما من الشيطان. لا توانى صلى الله عليه وسلم عن تعليم الناس وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى وصل إلى جمرة العقبة التي تلي مكة، وقد جمع له ابن عباس رضي الله عنهما حصيات من مزدلفة، وليس شرطا أن تجمع من مزدلفة، ومن البدعة غسلها بدعوى أن عليها بول ثعالب أو ذئاب، هذا من البدع، وكانت حصيات صغيرات كحصى الحذف، فقال هكذا بيده، وقال: بمثل هذا فرموا. ثم نهى عن الغلو، قال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ومن الغلو الرمي بالنعال أو الحجارة الكبيرة وما أشبه ذلك، الغلو. فأتى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة فرماها وجعلها بين يديه، ومكة عن يساره ومنى عن يمينه، كما فعل ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وقال: هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة. وإنما قال ذلك لأن سورة البقرة سورة ذكر فيها كثير من مناسك الحج ومن أعمال الحج. ولم يقف صلى الله عليه وسلم بعدها، ما فيه دعاء. ثم بعد ذلك انصرف عليه الصلاة والسلام إلى المنحر، فنحر عليه صلوات الله وسلامه بيده 63، والعجيب أنه عاش 63 عاما، 63 سنة. ووكل عليا بأن ينحر البقية، وأمره أن يأخذ قطعة من كل بدنة وأن يجعلها في قدر، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وهذا عملا بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم بعد ذلك دعا بالحلاق فحلق شعره ففرقه على أصحابه، وهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ركب ناقته القصواء وأفاض إلى مكة لطواف الإفاضة في نفس اليوم. انظر إلى البركة التي أوتيها صلى الله عليه وسلم في الوقت والقوة والنشاط عليه صلوات الله والسلام. أفاض إلى مكة، فلما أقبل طاف بالبيت لأنه كان قد تحلل أم لا تحلل. كيف مزال يكون التحلل الأول بالطواف وبيش وبالنحر جميعا بالطواف؟ نعم، يكون التحلل الأول بالحلق والرمي، بالحلق والرمي. ثم بعد ذلك أفاض إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، فطاف طواف الإفاضة ولم يرمل في هذا الطواف، فلا رمل في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، فالرمل يكون إلا في طواف القدوم فقط. ولم يسعى لأنه قدم السعي، والقارن لا يجب عليه إلا سعي واحد، وهو قد طاف على الصحيح خلافا لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، طاف هذا الطواف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، وصلى بالناس صلاة الظهر ركعتين، ثم بعد ذلك انطلق إلى منى فصلى بالناس مرة أخرى صلاة الظهر، لكنه نواها لهم نافلة حتى يطيب خاطر الذين لم يأتموا به. وهذا هو وجه الجمع بين الحديثين، لأنه قد ورد أو ثبت حديثان، حديث في الصحيحين أنه صلى الظهر بمكة، وحديث صحيح مسلم صلى الظهر بأين؟ بأصحابه بمنى، ولكن لا تعارض، فالجمع كما قال النووي وغيره يكون بأنه أعاد الصلاة، صلاها في أول الوقت، ثم بعد ذلك لما انطلق إلى منى أعاد الصلاة بأصحابه فنواها نافلة حتى يطيب خاطرهم، ففيه دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. ثم عاد عليه الصلاة والسلام، وكان قد خطب الناس في يوم النحر خطبة بليغة أيضا، فقد تكررت وتعددت خطبه في هذه الحجة، وحديث الخطبة في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهو يخطب الناس: إن الزمان قد استدار كهيئته التي خلقه الله عز وجل عليها يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات: ذي القعدة وذي الحجة والشهر المحرم وشهر رجب، وهو رجب مضر الذي ما بين جمادى وشعبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يسأل الناس ويقول: فأي شهر هذا؟ فسكتنا وقلنا: الله ورسوله أعلم، حتى قلنا: إنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى قلنا: إنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليست البلدة؟ يعني البلدة التي حرمها، يعني مكة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا، إلى أن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا ترجعوا بعدي كفارا أو ظلالا يضرب بعضكم أعناق بعض، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب مرتين. هكذا خطب الناس يوم النحر، ثم ظل بمنى، ومن الغد يوم 11 وهو أول أيام التشريق خطب الناس من جديد، كما في سنن أبي داود من حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها أنها قالت: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ ويوم الرؤوس سمي بذلك لأن الناس يأكلون فيه رؤوس الأضاحي. وقوله أليس هذا أوسط أيام التشريق ضم يوم العيد إلى أيام التشريق على وجه التغليب فقط، على سبيل التغليب، وإلا فإن أيام التشريق تبدأ من يوم الحادي عشر. فخطب الناس وبين لهم أحكام الرمي في أيام التشريق. ويؤخذ من هذا أن الدعاة إلى الله تعالى وطلبة العلم يجب عليهم أن يقوموا بمهمة الدعوة والبلاغ، وأن يبينوا للناس أحكام الحج، وأن يقوموا بهذه المهمة العظيمة، ويستغلوا موسم الحج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس ونصحهم. ليت شعري أين أولئك الطلبة الذين تتحرق قلوبهم على أمتهم. ثم بات صلى الله عليه وسلم أيام التشريق بمنى، وكان يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، كان يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ويتحين هذا الوقت، حتى أنه كان ينتظر زوال الشمس ودخول صلاة الظهر. وجماهير أهل العلم أن الرمي لا يصح قبل الزوال كما هو يعمل به الآن في أو يفتى به في بعض البلاد مع الأسف. وقد بين ابن عمر رضي الله عنهما كيفية الرمي حينما رمى، فإنه رمى الجمرة الدنيا أي الصغرى التي من جهة مسجد الخيف، رماها بسبع حصيات متعاقبات، ثم انطلق عن يمين الجمرة حتى أسهل، ثم وقف ورفع يديه مستقبلا القبلة، ثم جعل يدعو الله تعالى طويلا، ثم انطلق إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، والرمي لا بد أن يكون معه تكبير والتكبير سنة، فرماها بسبع حصيات متعاقبات، ثم أسهل من جهة الشمال، أي انطلق من جهة الشمال لهذه الجمرة ووقف طويلا رافعا يديه داعيا الله تعالى، داعيا ربه تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك انصرف إلى جمرة العقبة فجعلها بين يديه ومك عن يساره ومنا عن يمينه، فرماها بسبع حصيات متعاقبات، ثم انصرف ولم يقف ولم يدعو، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد جاءه عليه الصلاة والسلام رعاة الإبل الذين كانوا ينشغلون برعي إبل الحجيج، يستأذنونه أن يؤخروا الرمي إلى آخر أيام التشريق وأن يتركوا المبيت بمنى، فأذن لهم. قال العلماء ويؤخذ من هذا أن الذي يقوم على مصالح الحجيج العامة له ترك المبيت بمنى وله أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم. وقالوا أيضا إن الرمي يجوز تأخيرا لا تقديما، يجوز تأخيرا لا تقديما، أما جمرة العقبة فإنه لا يجوز أن يجاوز بها الإنسان الليل، يعني أنه يمتد الوقت من طلوع الشمس بل من منتصف الليل الثاني إلى طلوع الفجر من الغد، طلوع فجر يوم إيش؟ يوم الحادي عشر، وهذا قول جمهور أهل العلم. وبعد أن رمى صلى الله عليه وسلم الجمرات أيام التشريق أعلن كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قائلا إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، فأعلن نزوله صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمار في آخر يوم أنه منصرف، لأنه سيدفع من منى إلى مكة، لكنه لن يصل إلى الحرم بل سينزل بمكان يقال له الأبطح أو المحصب. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، أي مسألة النزول بالمحصب ويطلق عليها التحصيب، هل هو سنة متعلقة بالمناسك أم أنه نزول استراحة، لأن ذلك أسهل لانصرافه عليه الصلاة والسلام. فالأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يرون أنها سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلن ذلك وقال إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وهذا المكان هو الذي تحالفت فيه قريش على إعلان المقاطعة الاقتصادية التي ضربتها على بني هاشم وبني عبد المطلب ليسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أعلنوا هم شعائر الكفر في هذا المكان أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلن فيه شعائر الإسلام، وهذا هو الأقرب أنها سنة. ولذلك جاء في شرح صحيح مسلم، جاء في شرح صحيح مسلم أن أبا بكر وعمر وابنه كانوا يحصبون وينزلون بالمحصب، ولكن الآن النزول به متعذر لأنه هذا المكان هو منحدر وادي إبراهيم كما هو معروف الآن في مكة، وصار مزفلة وفيه بنايات، فتعذر النزول به. وقد أجمع العلماء على أن من لم ينزل به فليس عليه شيء، فالمسألة استحبابية، على أن بعض العلماء كقول عائشة وجماعة من أهل العلم يرون أن النزول هنا ليس بنزول نسك بل استراحة فقط. ونزل عليه الصلاة والسلام فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 4 صلوات بهذا المكان، ولم يصلي بالمسجد الحرام رغم قربه، فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي حال الناس، فلم يرد أن يزاحم الناس في طوافهم، وهذه سنة. ولذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الطواف في حجة الوداع، بل ما طاف إلا 3 أطوفة، الطواف الأول طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع فقط. أما الذين يذهبون في وقت الزحمة ووقت المواسم ويزاحمون الطائفين، نقول في الحقيقة لا ينبغي هذا، لا ينبغي. أما في وقت السعة فطف ولا حرج. وقد سلك عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة مسلك التيسير، ولذلك كان إذا سئل عن شيء يقدم أو يؤخر، كان عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء يقدم أو يؤخر سواء كان نحرا قبل حلق أم حلقا قبل نحر، إلا كان يقول افعل ولا حرج. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكنه تيسير على وفق الضوابط الشرعية. وصلى عليه الصلاة والسلام 4 صلوات بالمحصب، وفي صبيحة اليوم 14 من شهر ذي الحجة انطلق صلى الله عليه وسلم إلى البيت ليطوف طواف الوداع، ليودع البيت الحرام الوداع الأخير، ليلقي آخر نظرات على هذا البيت العتيق. إنه وداع مكة. وأقبلت عليه أم سلمة رضي الله عنها وكانت شاكية، فاستأذنته أن تطوف راكبة، فأذن لها أن تطوف راكبة من وراء الناس. وصلى صلاة الفجر عليه صلوات الله وسلامه في اليوم 14 بالمسجد الحرام، وصلى بهم بسورة الطور خطوة خطوة، ثم بعد ذلك طاف للوداع وانصرف. وقيل طاف للوداع ثم بعد ذلك صلى صلاة الفجر وانصرف عليه صلوات الله وسلامه وانصرف مودعا هذه الأرض الطاهرة وداعا أخيرا، يلقي آخر نظرة على هذه الأمة، يودع أهل مكة الذين لن تكتحل عيونهم بعد هذا العام برؤية نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يودع مكة التي ولد في ربوعها وترعرع في شعابها وأنزل عليه فيها وبعث منها، يودع مكة التي كذب فيها وطرد منها وأخرج منها وعاد إليها وفتحها بأمر ربها، يودع مكة. ولكم أن تتخيلوا الشعور الذي ملأ قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أحس بدنو الأجل، ينظر إلى الحرم وإلى ما عليه الناس، ينظر إلى الناس النظرات الأخيرة، ثم عاد عليه الصلاة والسلام متوجها إلى المدينة في هذا الموكب المهيب، والرحمة تتنزل عليه والسكينة تغشاه ورعاية الله عز وجل تحفه والناس بين يديه. فلما بلغ مكانا يقال له غدير خم نزل صلى الله عليه وسلم فخطب الناس خطبة أخرى، خطبهم خطبة أخرى بليغة، فحمد الله وأثنى عليه وأوصاهم بالاستمساك بكتاب الله عز وجل، وقال استمسكوا بكتاب الله فإن فيه النور والهدى. ثم بعد ذلك قال تركت فيكم ثقلين كتاب الله عز وجل، وأذكركم الله عز وجل في أهل بيتي، أذكركم الله تعالى في أهل بيتي، أذكركم الله تعالى في أهل بيتي. ذلك لما حصل بين علي رضي الله عنه وبين الناس، فإنه عليه رضوان الله كان قد عامل بعض من أتى بهم من اليمن معاملة شديدة، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكثروا الشكوى، وذلك أن نائب علي كان قد أعطى بعض الحلل إلى أولئك الرجال، فلما علم بذلك علي بن أبي طالب استردها، فلما استردها جعلوا يقعون فيه ويشتكون منه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عليا ولي من لا ولي له، فإن من والاه فقد والى الله، ومن عاداه فقد عاد الله عز وجل. والذي قاله صلى الله عليه وسلم لرفع شأن ومكانة علي بن أبي طالب، لأنه الذي له الحق في هذه القضية، لأن عليا استرد تلك الحلل، لأن هؤلاء ليسوا أهلا لها، إذ أن هذه الأموال هي أموال الصدقات والخمس، فلذلك أبى أن يوقع في علي رضي الله عنه من باب الذب عن عرضه، فاستغل الروافض هذا الحديث وقالوا: انظروا، إنه لم يقل ذلك في أبي بكر أو في عمر، فكذبوا مرة أخرى. ودنا موكبه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووصل إلى ذي الحليفة، فلما وصل رأى المدينة من بعيد، فكبر عليه الصلاة والسلام 3 مرات واستبشر بالعودة إليها، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم قال: آيبون تائبون ساجدون لربنا حامدون، ودخل المدينة عليه صلوات الله وسلامه ليستقبله بعض أهلها الذين لم يخرجوا، لأنه من المعلوم أنه لم تخلو المدينة من الناس، استقبلوه بالحفاوة والاستبشار والفرح وبدموع البهجة، فدخلها عليه الصلاة والسلام نهارا كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، دخلها ليمكث فيها ما شاء الله عز وجل، وسوف لن يطول مكثه فيها، ليصاب صلى الله عليه وسلم بمرضه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الرفيق الأعلى وإلى الحديث عن مرضه عليه الصلاة والسلام وعن وفاته إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، إن قدرت على ذلك، لأن هذا من أشق المواضيع علي، والله عز وجل يشهد على ما أقول، فإذا أقدرني الله عز وجل ويسر لي ذلك سردتها، أي سردت هذه القصة وهذه المحاضرة التي ذكر فيها مرضه عليه الصلاة والسلام ووفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فإن الأخبار فيها جد مؤثرة. وإلى المحاضرة المقبلة بعون الله سبحانه، نسأل الله تعالى أن ييسرها، نترككم ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بهذه السيرة العطرة، وأن يجعلنا من المتأسين بنبينا صلى الله عليه وسلم، والمقتفين لأثره، والمتشبهين به في الظاهر والباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.